قام ثلاثة من زوجات النبي من أمهات المؤمنين، هم الثلاثة مخصوص راحوا لها عشان يزينوها ويجهزوها لزوجها سيرين. فأي كرم وأي عظم أعظم من هذا، ولن تجد هذا إلا في ظل هذا الدين العظيم الجميل اللي ألف من قلوب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان من ثمرات الجواز الزواج دوت إن صفية أنجبت لسيرين ولدا سمته محمد أو سماه محمدا، فكان محمد ابن سيرين ضفنا العزيز في هذه الليلة المباركة. يبقى ضفنا النهاردة التابعي اللي هنتكلم عنه النهاردة هو محمد ابن سيرين، وحكينا قصته جات إزاي. خالد ابن الوليد سبى عدد في معركة عين الطمر، كانوا 40، كان من ضمنهم سيرين. سيرين ده كان من نصيب أنس بن مالك، أصبح بعد ذلك بعد أن أعتق أنس بن مالك رقبته فأصبح مولى أنس بن مالك، وبعد كده حب يتجوز مولاة أبي بكر اللي هي صفية واتجوزها، وحضر الحفل عدد كبير من الصحابة وتمت الزيجة. وكان من ثمرات هذا الزواج كان من ثمراته أن أنجبت له محمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين اتولد امتى؟ اتولد بعد سنتين او قبل انتهاء خلافة سيدنا عثمان بن عفان بسنتين، قبل ما تنتهي او قبل ما يموت سيدنا او قبل ما يقتل سيدنا عثمان بن عفان بسنتين كانت ولادة محمد ابن سيرين. عاش في بيت مليء بالإيمان وبالتقوى والطاعة وطلب العلم. أبوه سيرين رجل فاضل، وأمه صفية مولاة أبي بكر الصديق، وليها مكانة عظيمة جدا في قلب أمهات المؤمنين وفي قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عاش وشاف المجتمع حواليه مليء بالعلماء والصحابة ويعني خيرة الناس على وجه الأرض، الجيل الفريد اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فما زال في القرون الخيرية الجميلة العظيمة. فوجد زيد بن ثابت وأنس بن مالك وعمران بن الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة، ولزم الستة دولت وقعد يطلب العلم على أيديهم لحد ما قدر بفضل الله سبحانه وتعالى خلال فترة وجيزة جدا قدر أن يكون عالم كبير، تحصل على قدر عالي جدا من العلم، وكان عنده فطنة وذكاء عجيب جدا، وكان عنده فراسة عجيبة واستخدمها في موضوع تفسير الأحلام كما اشتهر بعد ذلك بموضوع تفسير الأحلام. شاهد في الموضوع أن تمر الأيام وتنتقل أسرة محمد بن سيرين إلى بلد البصرة. بلد البصرة أو مدينة البصرة كان خططت في عهد أو في أواخر خلافة عمر ابن الخطاب، كانت مدينة بكر، وكان الهدف من إنشائها حاجتين. الهدف الأولاني إنها تكون مركز للدعوة إلى الله عز وجل لكل من أسلم من بلاد فارس ومن بلاد العراق، والهدف الثاني إنها تكون مدينة قاعدة عسكرية عظيمة لكل الغزاة الذين يغزون بلاد فارس عشان تكون قريبة منهم، يكون في أمداد أو إمدادات ضخمة بتقدم من هذه المدينة لهؤلاء المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكانت مدينة لسه بكر، ومدينة غنية جدا إن كان فيها غنائم كتيرة جدا بتيجي من هذه الفتوحات الإسلامية التي قادها عدد كبير جدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى انتقل محمد بن سيرين مع الأب والأم إلى بلد البصرة، قعدوا هناك. ومحمد بن سيرين خطط حياته على أساس حاجتين: طلب علم ودعوة إلى الله، وفي نفس الوقت كسب وعمل وتجارة شريفة يأكل منها لقمة نظيفة طاهرة. فبدأ يقسم حياته كالآتي، تعال نشوف يوم من حياته. كان أول ما يصحى كده لصلاة الفجر يقوم يصلي في الفجر في المسجد، في مسجد البصرة، وبعدها يعمل حلقات تعليم، يعلم ويتعلم، وبعد ما يعلم ويتعلم وتشرق الشمس ويصلي الضحى وكده يبدأ يخرج إلى التجارة، يبيع ويشتري وإلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يعود إلى البيت ويعني ويصلي بعد ذلك صلاة الخمس في المسجد، وبعد كده يجي الليل يقوم يصلي قيام الليل ويصف قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويصلي ويبكي من خشية الله، وتمر عليه اللحظات أو الساعات ويجي الفجر وهكذا. ودي كانت دورة حياته الثابتة في كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان يعدي على أهل السوق الناس اللي بيتاجروا ويبيعوا ويشتروا، لان السوق دي معركه الشيطان، وده المكان اللي الشيطان بينصب فيه رايته. فكان يروح هناك ويذكرهم بالله ويحضهم على اللقمه الحلال، ويا جماعه وخدوا بالكم، ويذكرهم بالاخره والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويذكرهم ان اللقمه الحرام ديت يعني كل مال كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. فكان يذكرهم بالله ويذكرهم ان هم لازم ياكلوا لقمه حلال، ويكون عندهم اداب الطريق، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغض البصر، وان هم يتعاملوا مع الناس بالامانه وبالصدق الى غير ذلك. وكان في نفس الوقت لو حصل مشاجرات او مشاكل، ودي بتحصل كتير جدا بين التجار، كان هو اللي يصلح ما بينهم، وكان احيانا يعني يكرمهم كده بطرفه جميله كده ليس فيها كذب، لانه كان صاحب طرفه وكان صاحب دمه خفيف جدا، ويعني كان قريب جدا من الناس. وفي نفس الوقت كان الناس اول ما يشوفوه فعلا يذكروا الله عز وجل، كانوا يهللون ويكبرون، وكانت سيرته كانت فعلا يعني عطرة جدا بين الناس، وكان الناس يحبوه حب لا يخطر على قلب بشر. في عز التقوى والورع ده كله كان ليه مواقف أحيانا بتكون غريبة لكنها مواقف في الحق. من ضمن المواقف إن واحد راح يشتري منه وما ادالوش فلوس، وادعى إن هو إدى لمحمد بن سيرين درهمين، فقال له ما أخذت منك شيئا، قال له تحلف؟ قال له أحلف. فالناس استغربت، محمد بن سيرين يحلف عشان درهمين؟ ده لسه متنازل عن 40,000 درهم، وأحكي لكم القصة بتاعته كمان شوية. لسه متنازل عن 40,000 درهم تسببت في مشاكل كبيرة بالنسبة له، جاي يحلف على درهمين؟ فحلف بالله أنه ما خدش منه الدرهمين وهو صادق. فقالوا له حلفت ليه يا ابن سيرين؟ قال لهم أنا ما حلفتش عشان الدرهمين. قال لهم أنا حلفت عشان إيه؟ قال لهم حلفت لاني انا فعلا ما خدتش منه فلوس، وخفت ان انا اديله درهمين فيروح ياكل مال حرام، فخفت عليه من اكل الحرام، فحلفت عشان انقذه من انه ياكل لقمه حرام، فلا يقبل منه طاعه ولا يرفع له دعاء، ويكون بكده لوث جسمه بلقمه حرام. سبحان الله، كانوا يحبوا الناس يروحوا يقعدوا معاه، يحبوا يجلسوه جدا، لانه كان مجلسه مجلس علم ومجلس تربوي، وكان راجل فاضل جدا، وكان في القعده بتاعته كان خفيف الظل، وكان بيقدم الدعوه الجميله والفكاهه الطيبه، ويقدم النماذج التربويه العظيمه، وكان مربي فاضل، وكان يشترط على اي حد يقعد في المجلس بتاعه لا غيبه ولا نميمه ولا كذب ولا قذف محصنات، اي حاجه من افات اللسان ما تكونش موجوده في مجلسي. لدرجة أن واحد في يوم من الأيام هو قاعد في المجلس بتاعه ذكر الحجاج بن يوسف يعني بالسوء، وانتوا عارفين الحجاج بن يوسف كان من أظلم خلق الله، كان ظالم جدا وكان رجل غشوم. ورغم ذلك أول ما سمع الرجل ده بيتكلم في حق الحجاج فقال له صاه يا ابن أخي اسكت، فإن الحجاج قد مضى إلى ربه، وإنك حينما تقدم على الله ستجد أن أحقر ذنب ارتكبته في هذه الدنيا أشد على نفسك من أعظم ذنب ارتكبه الحجاج، ولكل منكما شأن يغنيه. واعلم يا ابن أخي أن الله سيقتص من الحجاج لمن ظلمهم، كما سيقتص للحجاج ممن ظلموه، فلا تشغلن نفسك بأحد بعد يومك هذا. وكان لما حد يجي يقول له أنا مسافر يا ابن سيرين للتجارة، كان يقول له أول حاجة اتق الله ولا تأكل إلا حلالا، واطلب ما قدر الله لك من طريق حلال، واعلم أنك إن تطلبه من غير حل لم تصب إلا ما قدر لك. يعني اوعى تفتكر إن أنت لما هتتحايل على الشرع وتاكل مال حلال تاكل مال حرام إن أنت بكده بتزود رزقك، أبدا، أنت لن تأخذ إلا ما قدره الله لك، فلا تطلبه إلا من حلال. تعالوا نكمل سيرة محمد ابن سيرين، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. هم كالملائكة في السماء مطهرين، روائع التابعين. في السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا بكم. بعد الفاصل نرجع لسيرة محمد ابن سيرين رحمه الله رحمة واسعة. كان ليه مواقف عظيمة جدا مع ولاة بني أمية،

تأذن له انه يطلع من السجن يغسله ويرجع؟ قال طبعا أذنت له. فأذن له فراح غسل أنس بن مالك وكفنه ودفنه، وهو راجع قالوا له لو تحب تعدي على أسرتك تطمن عليها وترجع السجن براحتك. قال لهم مش ممكن، لا أخون أبدا ولي الأمر، مش من حقي أزور أهلي إلا لما أطلع من السجن. وراح رجع السجن من غير ما يروح يزور أهله. الحقيقة القصة دي أثرت فيها جدا، قلت معقولة يعني معقولة يا جماعة في حد في الدنيا بالورع ده كله، في حد بالتقوى دي كلها؟ شوف فقرة في زلعة زيت يقوم دلق كل الزيت باربعين ألف دينار ويخش السجن، ولما يقولوا له اطلع بات في بيتك كل ليلة وتعالى تاني يقول لهم لا ما ساعدكش على ان انت تكون ولي الامر، ولما يطلبوه عشان انس بن مالك يروح يغسله يقول لهم ما اطلعش الا اذا اذن لي صاحب الدين، ولما يروح يقول له طب زور اهلك يقول لهم ما زورهمش الا لما اطلع من السجن. ايه الورع ده كله؟ وتمر الايام وينام محمد بن سيرين على فراش الموت وتفيض روحه إلى بارئها جل وعلا، ويموت محمد بن سيرين. وواحدة اسمها حفصة بنت راشد بتحدث بعد موت محمد بن سيرين، بتقول كان عندنا جار اسمه مروان المحملي، كان رجل عابد جدا، فلما مات شفته في المنام في الليلة ديت، قلت له ماذا صنع الله بك يا مروان؟ قال أدخلني الجنة. ماذا صنع بك ربك؟ قال أدخلني الجنة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم رفعت إلى أصحاب اليمين. قلت ثم ماذا؟ قال رفعت إلى المقربين. قالت فمن رأيت هناك؟ قال رأيت الحسن البصري ومحمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين كل اللي الناس تعرف عنه أنه بيفسر أحلام، لكن كتير من الناس ما يعرفوش أنه عالم كبير اتعلم على يد أكابر الصحابة. حدش يعرف أن أمه كانت مولاة أبي بكر، حدش يعرف أن أبوه كان سيرين اللي كان مولى أنس بن مالك، محدش يعرف أنه كان عابد زاهد، كان رجل ورع، كان يرفض أن حد يغتاب حد في مجلسه، كان يرفض أن حد يجيب سيرة حد، كان يرفض أن يسمع من حد كذب، كان يرفض أن حد يأكل حرام، كان يرفض أن حد يخون ولي الأمر، كان يرفض أن حد في يوم من الأيام يطلب منه حاجة فيها معصية لله سبحانه وتعالى. مات محمد بن سيرين ولم تمت سيرته، وستبقى سيرته وسيرة كل هؤلاء التابعين الكرام نقعد نتداولها ونتذكرها. يا ريت كل واحد فينا بيتاجر أو بيتعامل في الدرهم والدينار شوف المثل الجميل دوت محمد بن سيرين، ويتورع عن أكل الحرام، واللي بيأذي المسلمين ويجيب لهم حاجات عشان يأكلوها وفيها أذى للمسلمين، حاجات انتهت مدة صلاحيتها ويكتب صلاحية جديدة عشان يأذي المسلمين عشان يكسب هو مال. أخوي وحبيبي أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت في النار أولى به، فلنتقي الله في دماء ولحوم المسلمين ولنتقي الله في أرزاق المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم الحرام وأن يرزقنا الحلال الطيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين.